الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوقود ما توقد به النار، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أخبرنا أن وقود نار جهنم الناس والحجارة، ولم يبين لنا ما هي هذه الحجارة، هل هي حجارة الكبريت أو غيرها، فالله أعلم. وهذا يحتاج إلى دليل، والمؤلف رحمه الله ذكر آثار لكن ليس فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون هم الظالمون، من قسط فهو قاسط من الثلاثي، أما المقسطون فهي من أقسط، من أقسط من الرباعي، فهم العادلون. القاسطون الظالمون والمقسطون العادلون. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فرق بين القاسط والمقسط: القاسط هو الظالم من الثلاثي، قسط فهو قاسط، وأما أقسط متعدي بالهمزة من الرباع أقسط فهو مقسط والعادل. القاسط هو الظالم والمقسط العادل، والفرق بينهما أن هذا ثلاثي وهذا متعدي. وفيه أن أهل النار يلقون في النار هم ومعبوداتهم من دون الله، كما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فما عبد من دون الله يلقى في النار مع عابديه، زيادة في تعذيبهم. من عبد الشمس تلقى في النار مع عابديه والقمر، وكذلك الحجارة التي تعبد. إلا الأنبياء والصالحين من عبد من دون الله وهو لم يرضى فليس كذلك. ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال عبد الملك ابن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابق ابن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: نعم، عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون، مش عندك ابن عمرو الظاهر عن عمرو راجعته عن نصحة الشعب من أصح النسخ. نعم. وقال عبد الملك ابن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: نعم، هو معروف عمرو بن ميمون. نعم. في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال: على شرط الشيخين. نعم، ما رفعه، يحتمل أنها يحتمل أخذ عن بني إسرائيل، إن كان أخذ عن مسعود عن بني إسرائيل قليل رضي الله عنه. نعم. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي من كبريت أسود يعذبون به مع النار. الله العافية. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في النار. وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم. صلى الله عليه وسلم. نعم، وهي حجارة عظيمة لا شك أنها عظيمة، تليق بعظم جهنم، نسأل الله العافية. نعم. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. لا شك أن الحجارة التي تعبد من الله تكون في جهنم، كما قال الله إنكم وما تعبدون حصب جهنم، لكن الحجارة التي وقود النار غير الحجارة المعبودة التي تعبد من دون الله. الحجارة التي تعبد من دون الله تجعل في جهنم مع عابديها زيارة في تعذيبهم، والحجارة الأخرى هذه حجارة من وقود جهنم نعوذ بالله. صلى الله العافية. نعم. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على أول، قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى. إيش قال أيش؟ حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول، قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر. نعم. فجعلها هذه الحجارة أولى. يعني الحجارة معبودة من دون الله. نعم. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها. صلى الله العافية. ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها، وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرامتها وقوة لهبها، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أن الحجارة حجارة من وقود جهنم غير الحجارة المعبودة من دون الله. حجارة المعبودة من دون الله تلقى في النار مع من عبدها، كما تلقى الشمس والقمر وجميع المعبودات، كما قال إنكم وما تعبدون حصب جهنم. لكن الأنبياء والصالحين من عبد من دون الله وغيره مستثنوا، كما قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار، وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. والثاني أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. وعلى كل حال إذا كان الحديث غير محفوظ فلا حاجة إلى المعنيين، الحديث ما هو صحيح، ما صح الحديث غير محفوظ، لو كان محفوظ يمكن يبحث عن تأويله، أما إذا كان الحديث ما هو صحيح وغير محفوظ فلا حاجة إلى تأويله. نعم. ذكر الزمخشري والقطابي في ترجمة عثمان الأشد المعروف بابن أبي الدنيا وابن عساكر في تاريخ دمشق علي أمير المؤمنين، قال الخطيب وعثمان عندي ليس بشيء. قال ابن حجر في اللسان عثمان بن الخطاب وعمر البلوي المغربي أبو الدنيا الأشد، وقال ابن أبي الدنيا قال كذاب طرقي كان بعد 300 كذاب طرقي من الطرقية من الصوفية صلى الله. كان بعد 300 وادعى السماع من علي بن أبي طالب وبكل حامل فالأشج المعمر كذاب من بابة رحل الرجال. على هذا يكون حديث موضوع مكتوب، كل مؤذن في النار موضوع كذا موضوع لا حاجة إليه، وإذا كان موضوع فلا حاجة للاشتغال بتأويله، وأول شيء ليس بصحيح. فنفس القرطبي رحمه الله قال غير محفوظ، ثم قال ها وله معنى ما قال ثم إلا من كلام كثير هذا الحديث ليس محفوظ بلى ولا أعد. قال إيش؟ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار. قبله قال القرطبي نعم، وهكذا رجح القرطبي وهكذا، وأن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر واشتد لهبها، قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار. هذا كلام القرطبي، قال يعني القرطبي نعم. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي رجعت القرطبي يعني ما كان كلام الحافظ هذا الحديث تعليق في تفسير القرطبي ما هو موجود، ما في هذا، إذا هذا تعليق من الحافظ، وعلى هذا فلا له مع القرطبي لأنه يظن أنه له أصل. كل إذا كان يظن أنه له أصل فلذلك أوله ذكر في تأويله معنى. نعم قلت أحسن هذا. طيب هذه أوضح علق عليها قلت أحسن. قل في نسخة قلت وهي أوضح لأنه ما يمكن يقول القرطبي الحديث غير محفوظ ثم يذكر له معنيين. نعم نعم إيه من باب رتن معروف كذاب أو ركن الكذب رتن رتب التاء. شوف القاموس رتن الرجال كذا يقول التعليق رواه الزمخشري ومن حديث ذكر الزمخشري الخطابي في ترجمة عثمان الأشج المعروف بابن أبي الدنيا وابن عساكر في تاريخ دمشق عن علي أمير المؤمنين قال الخطيب وعثمان عندي ليس بشيء وورده الذهبي في المتروكين وقال خبر غريب. نعم هذا هو صاحب التصانيف المشهورة. من هو؟ ما أدري لا ما أظنه هذا ثقة. نعم ما أظنه هو اسم وافق في الاسم. ابن عساكر ذكر أيضا في ابن عساكر يعني يذكر في تاريخ دمشق والمؤرخين يتساهلون في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة. نعم ها خلط بس ما ذكر لهم عن آخر لا لهم عن آخر غير هذا في وصف الرجال في وصف الرجل. شوف الوصف وصف الرجل في وصف الرجل يوصف بأنه رتن أو كذا أو رتن والرجل رتن ما ذكر شيء. نعم ما يكون معنى المخلطين ها؟ لا يكون معنى المخلطين لا ما أدري هل أنا رتن من معانيه أو كان مخلطين. هنا يا شيخ خلط الشحم إيه بس ما نعم سم. وقوله تعالى أعدت للكافرين الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها تحاجت الجنة والنار ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصوت سمعنا الصوت صوت شيء ساقط وجبة. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. كل هذه الأدلة تدل على أن النار موجودة الآن خلافا للمعتزلة البدع القائلين بأنها معدومة الآن. المعتزلة يقول أن الجنة والنار معدومتان ولا تخلقان إلا يوم القيامة يقول لأن خلقهم الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله. هكذا فهموا بعقولهم السخيفة يقول وجود الجنة والنار العبث ولا تخلقان إلا يوم القيامة وهذا من أبطل الباطل. النصوص واضحة كما ذكر المؤلف في أنها لأنهما مخلوقتان الآن. ثم أيضا من قال لكم أنهم معطلة أنهم معطلة هم ليس معطلة. الجنة فيها الحور فيها الولدان في أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء ويفتح المؤمن يفتح باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وأرواح والنار ليست معطلة فيها أرواح الكفرة تعذب في النار ويفتح للكافر باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها أعوذ بالله. ثم أيضا إعداد الجنة وإعداد النار إعداد الجنة وإعداد الجنة للمؤمنين أشوق إلى النعيم أشوق لهم يكون حاديا لهم. وإعداد النار للكفار أيضا فيه زجر لهم وردع لهم فرق بين ما دلت عليه النصوص من النار معدة للكفار والجنة مهيئة للنار، وبينما إذا قيل إنهما تخلقان يوم القيامة، ما يكون الزجر والردع والتشويق مثل ما إذا كانتا معدتان الآن مهيئتان. لكن المعتزلة من أجهل الناس، يعتمدون على عقولهم ويضربون من نصوص عرض الحائط، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهو عند مسلم، وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. نعم، حديث الإسراء وأن النبي قال دخلت الجنة ليلة الإسراء ورأى كذا وكذا واطلع على النار ورأى فيها الزناة يعذبون ورأى فيها المرابي يعذب ورأى إلى آخره، ورأى فيها جماعة من العصاة، فهذا علمه في البرزخ. كذلك في الكسوف قد دلت مثلته الجنة والنار في عرض الحائط، تقدم وتقدمت الصفوف وأراد أن يأخذ عنقودا دلي له، وتأخر وتأخرت الصفوف وقال إن النار قربت إليه وخشي منها، كل هذا يدل على أنهما موجودتان ومخلوقتان إلا. نعم. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر ابن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه، قوله تعالى فأتوا بسورة مثله وادعوا، وقوله في سورة يونس بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن. ها، وقوله فأتوا بسورة من مثله، بقرة. ها، قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا، وقوله في سورة يونس بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه. نعم، وهي مسألة أصولية، أن النكرة في سياق النفي أو الشرط تعم. من ذلك الحديث لا تدع صورة إلا طمستها، صورة هذه نكرة في سياق النفي، في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، لا تدع صورة إلا طمستها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، تسفل أي صورة مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو ليس لها ظل، فوتوغرافية أو باليد أو بالرسم أو بالجدار أو بالورق عام، هذا مقتضى القاعدة الأصولية، لا تدع صورة إلا طمستها. ثم الطمس يكون أيضا إنما يكون في الشيء الذي يكون في الورق، طمس في الرد على من قال إن لا تحرم الصورة التي لها ظل مجسمة. هذه من فوائد القاعدة الأصولية، أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، جميع ما يصدق عليه هذا الاسم صورة، لا تدع صورة إلا. كذلك فأتوا بسورة من مثله، أي سورة طويلة أو قصيرة، في الرد على من قال إنه لا يتحدى إلا بالسورة الطويلة. هذه من فوائد المباحث الأصولية والقواعد الأصولية نعم، المسائل الأصولية. نعم. ها، ما أدري وش معتقده، ظاهره أنه ليس منهم، لو كان منهم دخل في المعتزلة، ظاهر أنه ليس منه، لكن وافقهم في هذا، في هذا القول، ظاهر السياق أنه مهم من المعتزلة، وافقهم في هذا الرأي، قد يكون مثلا مذهب آخر. نعم. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقد قال الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين، مما يطرق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني، وقلنا إن بلغت هذه السور في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا، فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا كلام الرازي. نعم. هذا لفظه بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. معارضتها، لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي لفظ أنه قال لو ما أنزل الله على حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لأن هذه السورة فيها بيان صفات الرابحين وبيان صفات الخاسرين. والعصر قسم من الله، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس، اللام للجنس، جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا على أن يوحدوا الله وأخلصوا له العبادة وعملوا الصالحات أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق والمعروف والخير وتواصوا بالصبر، شملت الخير كله، التوحيد وعملوا الصالحات تشمل جميع أصول الدين وفروعه، هي شاملة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفت وقامت بها الحجة عليهم. نعم. فيه رد على التفريق الإعجاز بين قصار الصور. إيه الرازي يقول القصار يمكن الإتيان بمثلها، ليس بصحيح الرازي في كتابه في تفسير مفاتيح الغيب. الرازي له أغلاط وله أخطاء، حتى قال بعضهم من كتاب مفاتيح الغيب التفسير فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء، إنشد طب إنشد فلك وفلسفة وجغرافيا وزراعة وتجارة، كل شيء فيه إلا التفسير. قال بعض فيه كل شيء إلا التفسير، سمى مفاتيح الغيب. نعم. وقد روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه وفد على مسيلمة الكذاب. وقد روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة، يعني قبل أن يسلم عمرو بن العاص، نعم، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال، فكر يعني مسيلمة، نعم، مسيلمة الكذاب، نعم، ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصد. يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. وسائرك حقر نقر. نقر. حقر نقر. وسائرك. وشئت ما ضمها. يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر. نعم. إيش؟ لا حقر المعروف حقر بالقاف. ها حقر النقر. لا المعروف بالقاف. نعم. وسائرك حقر النقر. نعم. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. وهذا قبل أن يسلم عمرو بن العاص، كذب قبل أن يسلم رضي الله عنه. نعم. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن كانت ادعى النبوة مسلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه بنو حنيفة، هنا افتتنوا بفتنة عظيمة، حتى الصحابة رضوان الله قاتلوهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الصديق والصحابة ووقفوا مع مسلمة وقفة شديدة حتى قتل مجموعة كبيرة من القراء، حتى خاف الصحابة من ذهاب القراء وجمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن، ثم بعد ذلك هزمه الله وقتله الله على الصحابة رضي الله عليهم وأسلم ابن حنيفة. نعم. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف يذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف يذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله. لا عطف بذكري، هذا في بيان المناسبة بين الآيتين. نعم. عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه. مثاني يعني تثنى فيه القصص والأخبار، تذكر فيه صفة أهل الجنة ثم بعد صفة أهل النار، يذكر فيه حال السعداء وحال الأشقياء، تثنى فيه القصص، قصة موسى عليه الصلاة والسلام تثنى، قصة إبراهيم وهكذا، قصة ثمود قوم صالح وهكذا، تثنى فيه القصص والأخبار، صفة الجنة وصفة النار، حال السعداء وحال الأشقياء، مثاني. نعم. وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا. نعم، ذكر الشيء ومقابله. نعم. فالكفار السعداء يقابلهم الأشقياء، وهكذا، والمؤمنون يقابلهم الكفار. نعم. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. حافتيه تخفيف. نعم. أن حافتيه. نعم. وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، ولا منافاة بينها، فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله، إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. وصلى الله كلام فضل. بدأ قرأ علي، هذا إذا كان الربيع بن سليمان مهم من شيوخه في قرئة، وإذا كان من شيوخه يمكن قرأ علي، حط عليه إشارة. الربيع بن أبي حاتم هو والمسك أحسن الطيب، أحسن أنواع الطيب هو المسك. فإذا انهار الجنة تفجر من جبال المسك، من تحت جبال المسك، صلى الله عليه. ثم أيضا مسك الآخرة ليس كمسك الدنيا، المسك في الدنيا الآن من أحسن أنواع الطيب، ولهذا المسك يؤخذ أصله يؤخذ من دم الغزال، ورمة تخرج في الغزال تسقط أو تؤخذ ثم تشق الفأرة، تشب الفأرة مثل الكرة، يخرج منه المسك. ولهذا يقول الشاعر يمدح بعض الخلفاء: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، جزء من دم الغزال، تخرج ورمة في الغزال مثل الكرة ثم تسقط أو تؤخذ إذا فتحت في وسطها المسك. نعم. إيه؟ سمعناه منه وهو صدوق ثقة، حدث عن الأثر. قال ابن أبي حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان. قال في الحاشية: هو محمد الربيع بن سليمان المرادي. قال ابن أبي حاتم: سمعناه منه وهو صدوق ثقة. إذن قرأ عليه، هذا يكون قرأ عليه، ويحتمل أنه قرئ عليه وهو يسمع، يحتمل أنه قرئ عليه وهو يسمع ويكون من قراءها، لأن القراءة على الشيخ أو السمع من الشيخ نوعان يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، وأحيانا يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، أو يقرأ عليه وهو يسمع يكون مع غيره، كما يقول الإمام مسلم: حدثنا، قال حدثنا يعني مع غيره. محتمل أنه قرأ هو عليه، على هذا يكون من شيوخه، ويحتمل أنه قرأ عليه أحد أقرانه وهو يسمع. نعم. محتمل نسخة نسخة قرئة اللي عنده نسخة قرأ قرئة في نسخة واللي عنده قرئة وفي نسخة قرأ نعم نعم إيه ما أدري إيش عندكم أبو ثوبان ها ابن ابن فيه ابن ثوبان نعم. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ونصره ابن جرير. وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به قال ابن جرير. وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة إيش هذا من قبل هذا الذي بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا أحسن هذا أحسن حذف قبل أحسن قبل تكرر قبل عندنا زيادة من قبل لا. هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا هذا أحسن أوضح بشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي المصيصة نعم المصيصة من أهل المصيصة كان في القاموس بدون تشديد الظهر اللي أعرف أنه بالتشديد إذا نسب ها ها ها رجعت الأنساب السبعاني رجح المصيصة بالتشديد وذكر الوجه الثاني بالتخفيف المقدم التشديد نعم. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصفحة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى من المصيصة شو بعده عن الأوزاعي نعم. عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصفحة صحفة بالصحفة من الشيء فيأكل منها عندك تقديم فاء نعم بالصفحة وعندكم الصحفة هذا هو الأصل نعم. هذا يحصل انقلاب عند بعض الصحفة والصفحة حتى بعض الواعظين بعض الخطبة بعض في المحاضرات يغلط الصفحة بدل الصحفة يحصل انقلاب سبق لسان نعم الصحفة الصحفة هي الإناء الذي يوضع فيه أما الصفحة هذه شيء آخر نعم. قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان ما فيها الحسن بن داود عندكم؟ لا ما عندنا بس حسين بن داود بعد إيش؟ بعد إيش الحسين بن داود؟ قال حدثنا شيخ من المصيصة. إيه. الأوزاعي عن يحيى بن كثير نفس السنة. إيه. عن يحيى بن كثير شو بعد؟ قال يؤتى أحدهم بالصحبة فيأكل منها. هذا الراوي قبل سنيد ولا؟ لا هذا هو نفس السنيد. إيه. قال سنيد. قال سنيد إيش؟ قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة. إيه. هو سنيد بالتقريب سنيد قال الحسين ايش ما في سنيد عمن شيخ من اهل المصيصه ايه مجهول في شيء سنيد بن داود احسن عليك المصيصي عن شيخ من اهل المصيصه مجهول ايضا هو روايه حمد مجهول فيه الجهاله حتى سواء هذا ولا هذا فيه الجهاله اللي انا مجهول هذا الشيء مبهم شيخ من اهل المصيصه ضعيف لكن تقوم على الأثر نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان

فإن عبد الرزاق ابن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله أعلم. إيش هذا؟ فيه نظر يعني كلام الحاكم، والحاكم أنه صحيح على شرطه مع شرط الشريعة. الحاكم متساهل رحمه الله، ألف مؤلفة مستدرك على الصحيحين، ويقول هذا على شرط الشيخين والمخرجة، وله أوهام كثيرة. بعضها يقول ليس هذا على شرط الشيخين ولا المخرجة، هو موجود في الصحيحين، وأحيانا يقول على شرط الشيخين وليس على شرط الشيخين. قيل إنه رحمه الله كتبها مستدرك مسودة وأراد أن ينقحه وبيضه فاخترمته المنية، ولهذا حصل فيه أغلاط كثيرة. قال إيش؟ قال وليس تعليق الحافظ على الحديث. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا الذي ادعاه فيه نظر. فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله أعلم. إيش؟ موحدة مفتوحة وزي صدوق من العشر. هنا وش قال عليه الحافظ؟ ايش قال؟ هذا الذي ادعاه فيه نظر، فإن عبد الرزاق بن عمر البزعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي لا يجوز احتجاجه. بس قال ايش؟ قال عندك في التقريب ايش؟ عبد الرزاق بن عمر البزعي بموحدة مفتوحة وزي صدوق من العشر. في غيره؟ عبد الرزاق بن عمر هذا اختلف، أقول يمكن هذا اختلفت فيه أقوال الأئمة، واختار الحافظ أنه صدوق يراجع، يحتاج مراجعة التهذيب وينظر فيه في التهذيب وغيره وميزان، ينظر كلام الأئمة فيه. الحافظ اختار يكون صدوق، قد يكون حاله أقل منها، لأن الحافظ رحمه الله في التقريب قد لا يوافق في حكمه على بعض الرجال. نعم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة، وهذا هو الصواب، أنها مطهرة يعني مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس. والنفاس في كلام لأهل العلم، هل ولادة تكون في الولادة في الجنة أو لا تكون؟ على قول لأهل العلم، ذكرها العلامة ابن القيم في كافية الشافية لأهل العلم أن قولان، من العلماء من قال يكون ولادة في الجنة، وجاء في ذكر في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا اشتهى الولد كان حمله وفطامه وشبابه في ساعة، وقال آخرون ليس في الجنة ولد، وكان الأقرب أنه ليس هناك يعني حمل ولادة في الجنة، هذا الأقرب من قول العلماء وهو ظاهر الأدلة. المقيم ذكر القول لأهل العلم في هذا حتى في الكافية والشافية، مطهرة يعني مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس والنخاع إلى آخر. ولو قيل بالولد فلا يلزم من هذا شيء، ولد الجنة، الله على كل شيء قدير. وإذا كان كما جاء في بعض الآثار في ساعة واحدة. نعم. قد لا يشتهونه، عندهم ما يكفيهم، مثل ما قال بعض السلف، وإن كان هذا يعني قد لا يوفق عليه، من شرب الخمر في الدنيا يشربها في الآخرة، قال بعضهم إنه إذا دخلها لا يشربها ولا يشتهيها، ولكن الأقرب أن هذا من باب الوعيد، من تاب تاب الله عليه. لكن هذا قول لبعض، عندهم أولادهم في الدنيا وعندهم أيضا من الولدين ومن الحور ما يغنيهم. نعم نعم. كذلك في قصة الرجل الذي اشتهى الزرع، كان نباته وحصاده في ساعة واحدة أو في لحظات، كان له جاء الزرع وحصد وزرع وحصد في لحظات. نعم.